فما قدرتش انا اغطي اشارات العبقري الرائع الومين المغرد القمة العالية. لما الجرمي قال انا بقيت 30 سنة افتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه، فاهم كلامي؟ ها الناس العبارة مربكة، كتاب سيبويه ليس فيه مسألة فقهية واحدة، وإذا كان النحو بيفيد في تعليم الكتاب والسنة ويعين على الفقه فكتاب سيبويه كغيره من الكتب. فما فهموش، الجرمي عبقري، ومين اللي هيحل لغز الجرمي؟ عبقري مثله. فذهبوا إلى المبرر فقال نعم سمعته أذناي، إنما أراد أن كتاب سيبويه يعلم العقل. سيبك من النحو ومن أي علم تاني، الكتاب منهجه وطريقة تركيبه وطريقة حواره وطريقة مناقشته علم عقل. شفت إزاي الكلام؟ ها؟ يعلم الإيه؟ فنقلت علم العقل من كتاب سيبويه إلى كتب الفقه، فأفتيت 30 سنة من كتاب سيبويه في الفقه. أنا أدهشني هذا، لأنه ما قرأش سيبويه ليعرف الأحكام النحوية ولا ليعرف الأحكام الصرفية ولا ليعينه على تحليل كلام الله وكلام رسول الله فيستنبط الأحكام، إنما قرأ القراءة عجيبة جدا. سأموت وأنا لم أقرأ كتابا كما قرأ الجرمي كتاب سيبويه، وهو أنه نظر إلى الحركة الفكرية التي في الكتاب مع صرف النظر عن المادة العلمية التي في الكتاب، ووجد أن هذه الحركة الفكرية وهذا الحوار وهذا التأتي لخفايا المسائل وهذا وجد نمط من التفكير رائع مع صرف النظر عن المادة العلمية. أنا قلت مع صرف النظر إيه؟ قولها تاني. صرف النظر عن المادة. قولها تاني. أنت بتقرأ الكتاب عشان المادة العلمية وحدها. الجرمي قرأ الكتاب وعزل لا لأجل هذه المادة العلمية، وإنما لأجل النظام العقلي الذي قام عليه الكتاب، وكيف يعرض وكيف يحاور وكيف يعلل وكيف يرجح وكيف يرد إلى آخره، هذا العمل العقلي. فالجرمي لما قرأ الكتاب هذه القراءة ونقل المنهج الفكري الرائع الذي في كتاب سيبويه إلى كتب الفقه أفتى واستخرج من الفقه وهكذا. فهذه المسائل لابد أن تكون حسن القراءة، فالمبرد هو الذي أدرك هذا المعنى.